بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة، وأنعمت علينا بخير نعمة وبأعظم نعمة، وهي نعمة الإسلام. صدق الله تبارك وتعالى القائل في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. كما قال الله تبارك وتعالى في نصرة دينه وفي نصرة أتباعه على أعدائه في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فكما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، من علينا بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني بشرا مثلهم ليس ملكا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ولا قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه مع غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، فرق بين الغزوة والسرية. الغزوة هي التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبتعثها النبي يطلع الصحابة ويطلع معهم، إذا اسمها غزوة. لكن لو ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني أخرج الصحابة ولم يخرج هو معهم، تسمى سرية. علماء السيرة يعتبرون سرية مؤتة، وهي سرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، لكنهم يعتبرونها ويعدونها من الغزوات لعدة أسباب. أولا، المسافة كبيرة جدا بين المدينة المنورة وبين مكة، حوالي 1000 كيلو. اثنين، العدد غير متناسب تماما، المسلمين 3000، المشركون 200,000. ثلاثة، كانت هذه أول مواجهة بين الإسلام وبين الصليب، بين المسلمين وبين أوروبا. ترتب على هذه الغزوة أشياء كبيرة جدا استفاد منها المسلمون واستفاد منها الإسلام، ولذلك علماء السيرة بيعتبرونها غزوة علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها. مؤتة التي سميت باسمها هذه الغزوة، وهي كانت في جمادى الأولى في العام الثامن من الهجرة، سنة 8 هجرية، يبقى بعد 21 سنة من الدعوة. موسى هذه قرية من قرى البلقاء تقع في حدود الشام، ونستعرضها على الخريطة سريعا. دي خريطة للسعودية زمان، ادي البحر الاحمر، وادي العالم الخليج العربي، المدينة المنورة هنا الى مكة المكرمة في هذا المكان تحت. الشام هذه تعتبر في شمال الجزيرة العربية، دي كلها الجزيرة العربية، ادي الشام بتاعها، شمال الجزيرة العربية، قبائل قباعة اللي يتفرع منها عدة قبائل زي بلوي وبهراء وعذرة إلى القلب. فوق على طول تلاقي الشام. الشام زمان كانت بتشمل سوريا والأردن وفلسطين، كل دي كانت منطقة الشام، وهذه المناطق كانت محتلة من الرومان. جنوب الشام أو شمال الجزيرة العربية كان هؤلاء العرب الغطاسنة المتنصرين، هنقول قصتهم. مرسى هذه تقع داخل حدود الأردن الآن، الشام داخل حدود الأردن، وتلاحظ ان المسافه طبعا كبيره بين هذين المدينه المنوره حوالي 1000 كيلو. الشام المرسى هذه تقع الآن داخل حدود الأردن، وكان زمان مشهورة بطباعة السيوف، صنع السيوف. أسباب الغزوة سريعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل في شهر ربيع الأول في العام الثامن من الهجرة، في نفس السنة يعني اللي كان فيها غزوة مكة، كان أرسل في ربيع الأول مجموعة من الصحابة عددهم 14 بقيادة سيدنا كعب ابن عمير، دعوة إلى الله في شمال الجزيرة العربية، ودون طلعة في سبيل الله تبارك وتعالى، وعند منطقة فوق في الشام اسمها ذات أطلاح أو ذات الطلحة، خرج العرب الغطاسين المتنصرين هؤلاء عليهم وقتلوا. العرب الغطاسين هؤلاء اللي هم يمثلوا قبيلة قباعة وما تفرع منها من قبائل زي ما قلنا بني بهراء وعذراء وبلقين، دول أصلا أصلهم كانوا من اليمن. بعد ما يرفض مأرب نزحت القبائل، بعد ما يرفض مأرب فاللي قاعد يلوم في مكة قبيلة بنو بكر قبيلة شجاع قريب اللي طلع عند المدينة المنورة الأوس والخزرج. بقية العرب اللي طلعوا في الشمال اللي راحوا منهم ناحية الشام أسسوا دولة هنا تسمى دولة الغساسنة، واللي راحوا منهم ناحية العراق أسسوا دولة اسمها المنازرة. الغساسنة هؤلاء عرب غساسنة لكنهم تنصروا، اعتنقوا النصرانية وأصبحوا موالين للرومان. منطقة الشام دي كان بيحكمها زمان الوادي زنطة الملك رومان هرق، وكانوا المتنصرين طبعا نصارى، وهؤلاء بقوا موالين ليهم. زي ما احنا بنقول النهارده دول الكومنولث البريطاني يعني تابعين للكلمة بالظبط. هم عرب لكنهم تنصروا وكانوا على عداء الإسلام. بيحكمهم هنا أميرهم الكبير اسم الحارث ابن أبي شمر الغساسني، وطبعا له ملوك تابعين له زي شرحبيل بن عمرو وتابعين بن عمرو أخوه وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل في 14 بقيادة كعب بن عمير إلى منطقة الطلح أو ذات الطلح فوق الشام، خرجت عليهم هذه القبائل فقتلتهم، قتلوا 14 صحابي. ما من كانوا دعاء الى الله يعني طبعين دعوة الى الله عز وجل، مش قتال هذا. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ارسل سيدنا الحارث النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الازدي من الازد. الحارث ابن عمير الازدي هذا صحابي معه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه ان يوصله الى الحارث ابن ابي شمر الغساسني اللي هو ملك العرب الغساسنه المتنصرين دول. اخونا الحارث ابن عمير الازدي وهو في الطريق خرج عليه احد الملوك التابعين للحارث ابن ابي شمر الغساسني اسمه شرحبيل ابن عمرو الغساسني، معنى الله على الجميع. شرحبيل ابن عمرو هذا التقى بمبعوث النبي صلى الله عليه وسلم ليقول الحارث بن عمير الازدي، وقال له لعلك من رسل محمد، قال نعم، فعدى عليه فقتله. سبحان الله، بدون اي سبب. عندما علم الحارث بن ابي شمر الغساني بمقتل مبعوث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحارث بن عمير الازدي بيد شرحبيل بن عمرو، كان ممكن مثلا يعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم او شيء من هذا القبيل، لكنه اللي هو الحارث بن ابي شمر الغساني ارسل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اني ذاهب اليه. اذا هذه المواقف النبي صلى الله عليه وسلم يجهز طريق مكه لكي يؤدب العرب الغساسنه المتنصرين وياخذ بحق الصحابه الذين قتلوا من قبل وهم دعاء الى الله عز وجل. لو توقفنا عند هذا القدر ونركز على الدروس والعبر والعبار المستفادة، لأننا كما قلنا نتحدث عن الغزوات ونستخرج منها الدروس والعبر والعبار. هذه أن المسلم يتعظ ويعتبر ويتدبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يسمع دروس وعبر وعظات مستفادة من الدوري العام ومن كاس الكؤوس ومن اسبوع الحادي عشر مش عارف من ايه، الكرة بتاعت فلان اللي اتشاطت وما اتحطتش واللي اتحطت، ماذا تناقض من هذا الكلام؟ الرياضة رياضة الانسان يستفيد منها، لكن ليست هدفا في حد ذاتها، هي وسيلة وليست غاية. النهارده الكرة اصبحت غاية في حد ذاتها، نطلق من اجلها ونسب الدين ويقتل المسلم اخاه يضرب المسلم اخاه وهكذا. اولى بنا ان نتعلم الدروس والعبر والعظات المستفاده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الدروس، اولا الدرس الاول الدعوه الى الله، ومن احسن قولا من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قلت فصلت انني مش انا، توكيد. الدعوه الى الله اهم شيء في حياتنا. في ناس كتير بتدعو الى كوره، يدعو الى افلام، يدعو الى تجاره، يدعو الى اي شيء، اما المسلم فهو يدعو الى الله عز وجل، وهذه اشرف مهنه. والدعوه الى الله ليست قاصره على القوم او اللي انت فيهم بس، اما منذ ال 14 مثلا سنه كعب بن عمين طلعوا فوق على مسافه 1000 كيلو. الدرس اللي بعد كده ما فيش واحده من النساء قالت لزوجها مثلا خليك هنا بلاش تسافر، او يعني خليك معانا وانت برضه لما تدعيني وتدعي العيال، ما هي دي دعوه الى الله برضه. انما كل واحده منهن قالت لزوجها فحفظكم الله وما دمتم في سبيل الله عز وجل فلن يجامعكم الله تبارك وتعالى. الدرس الثاني ان المسلم يضحي في سبيل الله عز وجل، ما يقولش لا مثلا ده انا طالع حسود عيالي حسود زوجتي حسود بيتي وطالع مسافه بعيده وعامل حدثهم ايه، ما دام في سبيل الله تبارك وتعالى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يقاتلون في سبيل الله في سوره التوبه، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الدرس الثاني هو أن أعداء الله عز وجل لن يرضوا عن المسلمين مهما كان أمر المسلمين. بمعنى قال الله تبارك وتعالى في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. دلوقتي في الحاضر يمكن واحد يرسم قدامي يمكن تغير رايك، ولا انا عابد ما اعبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم شرككم ولي اسلامي. بمعنى لا التقاء بين الكفر والايمان، لا في الحاضر ولا في المستقبل. اذا اعداء الله مش هيرضى عن المسلمين مهما عملوا. فما يجيش بقى واحد يقول مثلا والله انا مسلم عادي، يعني انا بصلي بصوم بس وماليش دعوه مش عارف ايه. مفيش مسلم عادي، مسلم سوبر، ما دام انت مسلم لن يرضوا عنك. وزي ما قال ربنا تبارك وتعالى في سوره الامثال: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه اللي معاه عملوا ايه غلط، يعني ايه الغلط اللي عملوه؟ الداعي الى الله بيدعو الناس للخير. طب امر الناس مش متقبل الخير، خلاص انت حر، انت مش متقبل الخير هنا بنقول لك، لكن ما تلزميش، ما تشتمش، ما تضربش، ما تقتلش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للخير ويقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو الانبياء الذين سبقوه. ما في خطأ في هذا، مش عايزين خلاص، لكن لماذا القتل؟ وقال الذين كفروا للمسلمين لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، سوره ابراهيم الى اخر هذا. الدرس الثاني هو من الجزء اللي ذكرناه، يعني هو ان الاسلام دين المراقبه والمسلم نظيف. هو مبعوث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الازدي لما ذهب بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الحارث بن عمير الازدي وطلع عليه فرحبيل بن عمرو، اللي عرف فرحبيل ان ده من اصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حتى يقول له لعلك من رسل محمد، قال نعم، فعاد عليه فقتله. ايه اللي عرفه؟ منظره. المسلم يعرف بطيب رائحته وبمظهره الطيب، منظره الطيب. الحمد لله رب العالمين، اسلامنا دين النجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، أهلا ومرحبا بكم لنستكمل معا هذه السرية، سرية مكة أو غزوة مكة كما نقول، غزوة الفريدة تلك التي كانت في جمادى الأولى في العام الثامن من الهجرة. رأينا أيها الأحباب بعض الدروس تبعنا في الجزء الأول، والذي انتهى باكتشاف سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، لنرى ما حدث من أحداث لنستخرج منها الدروس والعبر والعظام. فمع الجزء الثاني نقول هكذا استشهد سيدنا جعفر بن أبي طالب، وهكذا الشهادة في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير. بشرى للمسلمين وللمستمعين جميعا، هذه الغزوات إن شاء الله سوف نراها على الطبيعة وعلى الحقيقة في جنة الله تبارك وتعالى. المسلم في الجنة لهم ما يشاءون فيها، وكما قال الله تبارك وتعالى، كما قال الله في سورة قاف، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإذا طلب المسلم من الله في الآخرة أن يرى هذه الغزوات شيئا طيب وشيئا جيد، يراها على الطبيعة إن شاء الله بإذن الله. ترى هؤلاء الصحابة الأبطال، الله لو لدم لو ليس ريح مسك، نسأل الله أن يلحقنا بهم على خير. استشهد سيدنا جعفر ابن أبي طالب وهو القائد رقم 2، قبل أن تسقط الراية القائد رقم 3 على طول سيدنا عبد الله ابن رواحة الأنصاري، يأخذ الراية من بعد سيدنا جعفر ويرفعها عالية، وأيضا يشجع نفسه بهذه الأبيات الجميلة، وأنا سأترجمها كما قلنا، فيقول لنفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن، يعني تحت المعركة، لتنزلن أو لتكرهن، كان يقول لها يعني غض عنك، قد أذنب الناس وشد الرنة، القتال شغاله، ما لم أراك تكرهين الجنة. يقول نفسه يعني انت شغل جنة ليه؟ يا نفسه إلا تقتلي تموتي، يعني خايفة من القتل، أما أنت هتموتي، يعني كما قال الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد، من نام بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فلا يرد إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد قلتي، شايفة أنت المعركة أهو وأنت داخلة فيها، وما تمنيت فقد أعطيت، يعني أنا طلبت وخدتي، إن تفعلي فعلهما الاثنين، فعلهما لما سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا جعفر بن أبي طالب اللي سبقوه، إن تفعلي فعلهما وجدتي إذا ربنا كرمك فعلا. دخلت يعني غمار المعركة وأصبح هو القائد، كان له ابن عم في الساقة، آخر حاجة اللي ورا المؤساة الساقة، كان له ابن عم هنا الساقة اللي جابوا لنا شؤون إدارية اللي فيها المطبخ وفيها التعيينات يعني ومباريات الجرحى وكذا. ابن عمه في الساقة عندما علم أن عبد الله بن رواحة الأنصاري أصبح هو القائد للقوات المسلحة في مكة، أسرع وأحضر له عرق، عرق يعني حتة عظمة متلبسة بلحم، وقال: شد ابن عمي، شد بهذا صلبك، فقد لقيت من أيامك هذه ما لقيت، يعني الحب دائما من القائد بتاعنا يبقى قوي، فما دام انت بقيت قوي دلوقتي ما دام بقيت القائد يعني فأنت لا تحتاج إلى شيء يساعدك ويقوي من جسمك، لأن جالك 6 أيام بتقاتل. خذ يا ابن عمي شد بهذا صلبك، فقد لقيت من أيامك هذه ما لقيت، قتلت 6 أيام أهو. هذا يقول ما زعفر العرق ونهى ثلاثة أصل أصنع، ثم سمع صوت الحطمة القتال والسيوف والخيل والصهيل، يقول نفسه: وأنت في الدنيا وأنا عايش لسه، عايز أعمل إيه؟ عايز آكل حتة لحمة. وألقى ما في يده من عرق ودخل في دمار المعركة وغاص في المشركين فلقي الله شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. يذكرنا سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري بسيدنا عمير بن حمام في غزوة بدر من جمعة 13 رمضان سنة 2 هجرية، لما كان بيأكل الثمرات وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت منهم؟ لما قال له: ادعو الله يا رسول الله أن أكون من أهل الجنة، قال: أنت منهم؟ يقول نفسه: بشر بشر، ما شاء الله ما شاء الله، أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، والله لأن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات، إنها لحياة طويلة، وألقى عنه ثمرات ودخل في غمار المعركة فلقي الله شديدا. نسأل الله أن يلحقنا بهم على خير. الطفل ابن سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري، فمين ياخذ الرايه من بعده؟ ما حدثش بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بسرعه اي واحد ينفعه، وبعد ذلك نختار القائد، لانه قال صلوات الله وسلامه عليه: فان قتل عبد الله بن رواحة الأنصاري فليرتد المسلمون منهم رجلا فليجعلوني عليهم. تقدم من الرايه سيدنا ثابت ابن اكرم اللي كان واقف جنب سيدنا ابو هريره، وبيقول له: ما لك يا ابا هريره لعلك ترى دموعا كثيرا. اخذ الرايه ورفعها، فاصطلح الناس عليه، يعني خلاص انت يا ثابت ان شاء الله القائد، لكنه بعين البصيره التي اكرمه الله تبارك وتعالى بها ينادي في الجيش ويقول: يا ابا سليمان يا ابا سليمان. ابا سليمان بالكليه يقصد سيدنا خالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد سبحان الله اول غزوه يطلعها مع المسلمين وهو مسلم، لانه اسلم قبل غزوه 3 سنين، اسلم في شهر صفر سنه 8 هجري، والغزوه دي في جماد الاولى سنه 8 هجري، يعني قال كده سيدنا مسلم. سبحان الله، كان قائدا عند المشركين وهو الان جندي في الصف الاسلامي، جنود وعبر. سيدنا خالد في الجيش يسمع: يا ابا سليمان يا ابا سليمان. قال: نعم يا ثابت. قال: خذ الرايه. قال: لا يا ثابت، انت احق بها مني، انت رجل لك سن، اجرني في السن، انت اللي احق. قال: لا يا خالد، انت اعلم بالقتال مني، خذ انت اللي تعرف قتال عني انت. قال: لا يا ثابت. ولو لا يا خالد. سبحان الله، يتعزموا على بعض الاثنين بالقياده العامه للقوات المسلحه الاسلاميه. واخيرا سيدنا ثابت يقول: خذ يا ابا سليمان، فوالله ما اخذتها الا لك، امسك، انا واخذها عشان اديها لك. وتحت الضغط يصبح سيدنا خالد هو القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه في مؤته رضي الله عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم على بعد 1000 كيلو يقنع عليه هذا اللقب العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مواقفا للمعركه: استشهد جعفر. فاخذ الرايه عبد الله بن رواحه الانصاري، فاستشهد عبد الله بن رواحه الانصاري، فاخذ الرايه سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. سيف من سيوف الله، ولذلك سمى سيدنا خالد بسيف الله المسلول على الاعداء. يعني هذا اللقب خلعه النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا خالد وهو 4000 كيلو في المدينه المنوره هم في مكه، ففتح الله عليه. اصبح سيدنا خالد هو القائد. طبعا دروس وعبر من واحد: احترام الكبير واحترام السن، احترام السن واحترام الاسبقيه والاقدميه في الاسلام. ربنا يقول لنا: والاخوان الذين سبقونا بالايمان. هذا حال المسلمين، اما حال غيرهم كلما جاءت امه لعنت اختها. انما احنا الحمد لله بنقول: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ده صار خلاف بين سيدنا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب في نظام الاعطيات. كان بياخدوا طبعا موارد الدوله كلها بتصب عند امير المؤمنين، وبعدين يعمل انفاقات، اللي يصيب لازم يتوزع سنويا على الناس. كيف يوزع؟ سيدنا ابو بكر الصديق يوزع الاعطيات بالكفاءه. ياتي سيدنا عمر ويقول: لا والله لا اسوين بين من حارب النبي ومن حارب مع النبي. يعني الاثنين والسابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، دول ياخذوا اعلى من النجوم بعد كده من خلف من بعدهم. فسبحان الله، سيدنا خالد يقول: لا يا ثابت، انت احق بها مني، انت رجل لك سن. سيدنا خالد ثابت يقول: لا يا خالد، انت احق بها مني، انت اعلم بالقتال مني. شوف التواضع، انت اعلم بالقتال مني. الاثنين عارفين ان دي مسؤوليه، لان الوظائف في الاسلام تكليف وليست تشريف. كثير من الناس بيحبوا يبقى قائد، يبقى كذا، يبقى مدير، يبقى غفير، يبقى مدير عام او كلمة عام شويه، يبقى وزاره، ده مش عارف ايه كلام زي ده. يحب مراتب دي يقول لك: انا عايز ابقى منصب، انا عايز ابقى حاجه، انا عايز اعلق رتب على كتفي. سبحان الله. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى ياخذ عمرك وتنزل تربتك، ايه اللي هينفعك؟ ايه اللي هيبقيك؟ سيدنا عمر بن الخطاب يقول: لا اله الا الله. مين هو سيدنا عمر؟ يقول: لو تعثرت بغله بالعراق، لو تعثرت بغله بالعراق لسئل عليها ابن الخطاب لماذا لم يمهد لها الطريق. ربنا يسألني يقول لي طب انت ما عملتلاش السكه ليه؟ عشان كده سيدنا عمر لما يموت يقول لابنه يا بني تعخذي على التراب لعل الله يغفر لي، ثم يقول يا ليت ام عمر لم تلد عمر مع عدله رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك متخوف لانه عارف ان دي مسؤوليه. اصبح سيدنا خالد بن الوليد والقائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه في اليوم السادس من المعركه، بس الحمد لله كان الكلام ده قبيل المغرب، لان بالمغرب خلاص هينسحب الجيشان الى الخلف ويعيد الترتيب ثم تبدا المعركه في اليوم السابع. في هذا اليوم اجتمع سيدنا خالد بن الوليد بقاده اركان حرب القوات المسلحه الاسلاميه في مؤتة ست شهور في الرأي. رأيكم ايه؟ فاستقر الرأي على اننا نرجع الى المدينة المنورة. خلاص كفاية كده. يعني ست ايام بنقاتل وقد عمل احداثنا فيهم مقتلة عظيمة. طب عظيمة ايه يعني خلص عن 200,000 مش معقول. فكفاية كده. كفاية ونعود بقى الى المدينة المنورة بعد ان اجبنا الرومان واجبنا العرب الغطاسين والمتنصرين ست ايام واقفين قدامهم واحنا 3,000 هم 200,000 تستطيعوا ان يفعلوا معنا شيئا. ولن نستطيعوا باذن الله فنكتفي بهذا. طب نكتفي بهذا يعني نرجع بس ازاي هنرجع؟ كيف نرجع وبمسافه انسحاب 1000 كيلو؟ هم هيسيبونا نرجع؟ هم الرومان والعرب متصورين ان هم يعني روح المعنويه للمسلمين انخفضت على اعتبار ان هم القاده الثلاثه بتحكم استشهدوا. ما يعرفوش طبعا ده فخر في سبيل الله. الحمد لله احنا بنقول كانت مكاسبنا كسبنا كذا شهيد راح الجنة الحمد لله. عايزين ايه تاني؟ فتوعد الرومان بقى المسلمين وقالوا بقى بكرة هنقضي بقى عليكم وانتهينا على كده وتنتهي المعركة عند هذا الحد بقتلكم جميعا. لا يبكي منكم احدا. سيدنا خالد مع الصحابة بالليل يعني رأيك ايه سيدنا خالد؟ قال له طب ما هنرجع ازاي؟ كيف نعود وكيف ننسحب امام اللي طالب من 200,000؟ قال لهم دي القضيه وما توفيقي الا بالله. الله يعطيك بتوفيق الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا يحفظ عليه مخرج. بس الاول استقروا على الراي وطبعا ده بس في الشورى يقول يا ابي استقروا على الراي وانا انسحب. طب ننسحب ازاي؟ قال لهم دي خطتي بقى. انظروا الى هذه الخطه العظيمه التي تدرس في المعاهد الاوروبيه للاسف. يدرسها الغرب كويس جدا ويدرسها لابنائه عشان يتعلموا منها اروع خطه انسحاب بالمقابل اللي يتكلم كلام مسافه 1000 كيلو قصاد المقابل من 200,000. تعتمد الخطه على الاتي: ايهام المشركين بان في مدد وصل من المدينه المنوره. اذا خالد عايز يبحث عن المشركين يقول لهم ان احنا وصلنا لنا مدد، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت لنا مدد. طب يخلصهم ازاي؟ تتصور على الخريطه سيدنا خالد بن الوليد بعد ان اصبح هو القائد الاعلى للقوات المسلحه واستشهد هؤلاء ودخل الجنه، نسال الله ان يلحق الجميع على خير. ياتي سيدنا خالد بن الوليد ويقول: قد ابو قتاده تمام انت قائد الميمنه؟ نعم. تعال بمن معك من الميمنه الى الميسره. فتحولت الميمنة براياتها وبرجالها الى الميسرة الى هنا، والميسرة تحولت الى الميمنة. فإذن عباد ابن مالك يأتي بمن معه ليذبح